بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السلام، منه السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام والسلام القائل صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء السادس عشر مع أسماء الله الحسنى، ومع الاسم الواحد والعشرون وهو السلام. تعرفنا بحمد الله تعالى على 20 اسما وصفة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهي ترتيبا، يعني من يداوم معنا من أحبتنا وإخوتنا على الحضور يستحضر هذه الأسماء بالترتيب الذي قلناه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرب الرحمن الرحيم، الملك المليك مالك الملك. هذه سورة الفاتحة. الحي القيوم، العليم العالم العلام، العلي الأعلى المتعالى العظيم، وهذه آية الكرسي. الواحد الأحد الصمد، وهذه سورة الإخلاص. القدوس في اللقاء السابق من سورة الحشر، وبعد القدوس السلام، وهو أي هذا الاسم اسم وصفة أيضا كما يأتي عند الحديث عن معنى هذا الاسم. لأن قلنا من الأسماء ما هو اسم فقط كاسمه تعالى الله، هذا الاسم علم على الذات العلية، لا يقال إنه صفة، ولا يسمى الله غير الله تبارك وتعالى، إنما بقية الأسماء الرحمن والرحيم دي أسماء وصفات. ورود الاسم في كتاب الله تعالى ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الحشر في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام. يبقى هذا الاسم الشريف ورد مرة واحدة، لكن ألفاظ السلام جاءت كثيرة في القرآن كما يأتي، لكنها ليست أسماء لله ولا صفات لله. والله يدعو إلى دار السلام اللي هي الجنة، فكلمة السلام موجودة، لكن لا يقال إن السلام هنا هو اسم لله. لا، اسم الله ورد في الآية 23 من سورة الحشر فقط. نذهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد في الصحيحين: إن الله هو السلام، لأنه يأتي أثناء الحديث أن الصحابة كانوا يقولون في التشهد في التحيات: السلام على الله، فنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن الله هو السلام، بل قولوا التحيات لله والطيبات والصلوات. وهذا يأتي معنى إن شاء الله. في صحيح الإمام مسلم الدعاء المأثور بعد كل صلاة، بعد كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. لا، هذا ليس موجود. هو السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معنى الاسم في اللغة: السلام مادته سلم أو السين واللام والميم. فالسلام هو السلامة وهو البراءة، وتسلم منه يعني تبرأ. والسلام أيضا في اللغة بمعنى التحية: السلام عليكم. تحية الإسلام وتحية المسلمين في الإسلام هي السلام عليكم. ومعناهما أي السلام والتحية معناهما السلامة من جميع الآفات كما يأتي أيضا. حتى عندما يكون هناك واحد مريض نقولون له ألف سلام، يعني سلامة من إيه؟ من الآفات والأمراض ومما حصل لك، نرجو لك العفو والعافية. طيب، السلام اسم من أسماء الله تعالى. لماذا؟ لسلامته تعالى من العيب والنقص والفناء والزوال، هذا يسلم منه الله تعالى. فمعناه أنه تعالى سلم مما يلحق الغير، مما يلحق المخلوقين من آفات الغير والفناء. يقال لك: لا تستغرب وقوع الأغيار ما دمت في هذه الدار. الأغيار يعني الحوادث المتعددة والمتغيرة. الدنيا إن حلت أو حل، إن كست أو كست. الدنيا دار ممر وليست دار مقر. الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء وثواب، وهكذا. فالدنيا دار أغيار، يبقى المعنى أن الله تعالى سلم مما يصيب الغير من أغيار ومن أحداث، وأنه الباقي الدائم وغيره يفنى ويزول. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. المعاني دي أيها الأحباب تسير معنا أيضا مع كل اسم من الأسماء. فنقول إنه تعالى سلام، أي سلم من هذه الأغيار التي تصيب المخلوقين وبني آدم. ومن إطلاقات السلام والسلامة أن المادة واحدة، السين واللام والميم. قيل للجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. لماذا؟ لأنها دار السلامة من الآفات، فهي دار السلامة التي لا تنقطع ولا تفنى، سلامة دائمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها يوم يقال لأهل الجنة: خلود دائم لا موت. يبقى لا موت فيها. إن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا، كلكم شباب في حدود 30-32 سنة. إن لكم أن تصحوا ولا تسقموا أبدا. إن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا. أدي دار السلام، سلمت مما يصيب الدنيا من أحداث، فهي دار السلامة من الموت والهرم والأسقام أي والأمراض. وقوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، معنى إيه والسلام هنا؟ أن من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه، يبقى سلم من عذابه وعقابه. لماذا؟ لأنه اتبع هدى الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب، في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما معنى سلاما؟ أي المقصود أن المخاطب من عباد الرحمن إذا خاطبه الجاهلون قال هذه الكلمة سلاما، المقصود أنه قال قولا صحيحا، قولا صوابا، سالما من العيب والإثم، يبقى لا يرد بمثل ما قيل له. كان منذ ليلتين يعني أنظر على بعض المواقع، فواحد شيخ يقول إنه أنا هو شيخ ظريف ولطيف، فبيحكي عن واحد فاتح جهاز التسجيل وأغاني وبيغني وبيرقص في الشارع، قال لمن بجواره اضرب بوري، يعني يديله كلاكس عشان يتنبه، فعندما تنبه نظر فوجد الشيخ مطوع بلحية فبصق عليه، شاب تف على الشيخ، يعني انت مطوع بدق تف عليه، فالثاني عمل كده كأنه يعني، ثم أرسل له قبلة باسو، قال والله وجدته قد تغير شكله، أبيض أحمر وحصل له نوع من الكسوف، ادفع بالتي هي أحسن، فهو قابل السيئة بالحسن. يبقى هذا معنى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا صوابا، سلاما يعني سالم من العيب والإثم والشتم والقذف وكل الأمور المستقبحة. وفي قول المسلم للمسلم السلام عليكم إخبار له بالسلامة من جانبه، يعني أنت سالم من ناحيتي، آمن من أي اعتداء، وأنا ينبغي أن أكون سالما منك أيضا، لأن بيننا السلام، وأمان له من شره وغائلته، وأنه سلم له لا حرب عليه، أو سلم له كما يأتي لا حرب عليه. والسلام تحية الملائكة للمؤمنين في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وسلام قولا من رب الرحيم. يبقى الملائكة تحيي المؤمنين في الجنة بكلمات السلام. وكذلك في سورة الواقعة وفي آخرها بيان للأصناف الثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. لما تتبع العلماء علماء اللغة لفظ السلام وجدوه في لغة العرب يأتي على أربعة أشياء، السلام في لغة العرب أربعة أشياء. السلام الذي نتحدث عنه الليلة وهو اسم من أسماء الله تعالى، يبقى السلام نمرة واحد اسم من أسماء الله تعالى. السلام بمعنى الدعاء والتحية، يبقى كلمة السلام هنا دعاء وتحية بأن يسلم القائل أو الملقى عليه من الآفات في دينه ونفسه. الأمر الثالث: السلام جمع سلامة، يعني الوقاية والبراءة، وهذه سنتحدث عنها في نهاية اللقاء أيضاً في آثار الإيمان. عندما تقول لمريض أجر وعافية، أو تقول الكلمة المعهودة عند الناس مليار سلامة، ما احنا كنا الأول نقول ألف سلامة، دلوقتي الألف ما بقاش لها قيمة، نقوم نزود شوية نقول مليون سلامة، ممكن نقول مليار سلامة. يعني إيه؟ يعني براءة وعافية لك مما ألم بك أو مما أصابك. والمطلق الرابع أو الإطلاق الرابع: السلام شجر واحدته سلامة، يعني كأن في شجر شوك، ممكن يبقى فيه زي السل زي الإبل، لكن هذا الشجر تجده رائحة طيبة، أوراق عريضة مظللة، يبقى هي اسمها الشجرة سلامة ومجموعها السلام. كذلك السلم والسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني للصلح إن أرادوا صلحا. طب والإسلام الذي هو يعني أحد أمور الدين الثلاثة، لما سأل سيدنا جبريل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الأركان الخمس. فهذا الإسلام والاستسلام هو الانقياد للسلام سبحانه وتعالى، الانقياد والطاعة، أنك أسلمت لله يعني جعلت قيادك لله سبحانه وتعالى، لا يقودك إلا هذا الشرع كتابا وسنة. وغير ذلك من مادة سلمة، فعندما تقرأ مثلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من إيه؟ بيبقى دي السلام، سليم من الكفر، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الغل والحقد والغش، كل دي فيها سلامة من كل الآفات التي تصيب الناس فين في الدنيا. نأتي لمعنى الاسم في حق الله تعالى، هذا في اللغة، ودائما اللغة لا يعني تخالف ولا تضاد بينها وبين المعنى الحقيقي، لأن هذه اللغة اللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من أقوال المفسرين، قال الإمام ابن كثير: السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله. لماذا؟ لماذا هو سالم من جميع العيوب والنقائص؟ لكماله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. الذات كاملة، الصفات كاملة، الأفعال كاملة، يعني لا نقص فيه. أتذكر مع الكلمة كنا زمان وإحنا بنأتي في السفر للقاهرة والعودة، وكان بعض الناس لا يجدون مكانا فيصعد على الرف، لأنه كان مركب السياحي مش المجري، المجري ما فيش الكلام ده عشان يحط. فرجل قال: أنا أقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم كامل، يعني إيه؟ يعني كامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، إنما نحن كبشر كل واحد عنده نقص، في واحد ودني يحب يسمع، في واحد يطلع من المسجد وهو بيطلع عينيه بتبص على المرأة اللي ماشية ولا الفتاة اللي ماشية، عنده نقص في عينيه وده عنده. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا، طهر الله له كل شيء، صدره وعقله وكلامه، وزكاه في كل أمر من الأمور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالنا بالخالق بالسلام سبحانه وتعالى سالم من كل العيوب والنقص. لماذا؟ لكماله في الذات والأوصاف والأفعال. وقال الألوسي: ذو السلامة من كل، صاحب السلامة يعني من كل نقص وآفة، الآفات التي تصيب البشر والمخلوق. وقال البيهقي: هو الذي سلم من كل عيب. الكلام ماشي مع بعض، سالم من العيب، من النقص، من الآفات، وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته سبحانه وتعالى، صفة يستحقها بذاته. لذلك قلنا الاسم السلام اسم وصفة. خذ معنى آخر: وقيل هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته وعذابه. مدام آمنت به يبقى أنت سلمت، أي ضمنت السلامة من عقوبة السلام سبحانه وتعالى. يبقى سلم المؤمنون من عقوبته. طب والكفار يسلموا من العقوبة؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا. لما كان الداعية العظيم أحمد ديدات رحمه الله بيناظر أحد القساوسة، طبعا كان في مشهد وفي أماكن فيها الآلاف المؤلفة، الرجل القسي ده يقول له: أنت أخذت التأشيرة ودخلت بلدنا لتناظرني، لكن لو أنا طلبت أن أدخل مكة لأناظرك لن تسمح لي. قال: طيب أنتم أعطتوني تأشيرة، إحنا عندنا تأشيرة واحدة تخش بها مكة، إيه هي؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند دخلك مكة وعند دخلك الحرم كمان. يبقى المسلم والمؤمن سلم بإسلامه وإيمانه من عقوبة ربه السلام سبحانه وتعالى. قال القرطبي: السلام أي ذو السلامة من النقائص، برضو سالم من النقائص والمعايب إلى آخره. ونقل عن ابن العربي قوله: اتفق العلماء رحمهم الله جميعا على أن معنى قولنا في الله السلام معناها إيه؟ النسبة، يعني ننسب السلام إلى الله، وتقديره، تقدير النسبة يعني هو ذو السلامة. واختلف العلماء في ترجمة النسبة، يعني إيه صاحب السلامة، على ثلاث أقوال. الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، ده المعنى الأولاني للسلام. المعنى الثاني: ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، صاحب السلام، أعظم سلام يأتي لك من السلام سبحانه وتعالى، كما قال: سلام قولا من رب رحيم. الثالث معناها إيه السلام، يعني صاحب السلام الذي سلم الخلق من ظلمه، سلم الخلق من ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى لم يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال القرطبي بعد نقل هذه الأقوال الثلاثة اللي هي إيه؟ السلام أي سلم من كل عيب ونقص، السلام يعني المسلم على عباده، السلام يعني الذي سلم العباد من ظلمه، لأن أي ملك أو حاكم أو غيره لا يخلو الأمر من مظالم تقع هنا أو هناك، أما الملك المليك مالك الملك السلام لا يقع منه ظلم لأحد حاشاه تعالى. قال القرطبي: وعلى القولين الأخيرين اللي هما إيه؟ إن السلام هو المسلم على عباده، وإن السلام الذي سلم العباد من ظلمه. يبقى كلمة السلام هنا صفة فعل، يعني الفعل من الله، الكلام من الله ده فعله. شو احنا زمان كنا قلنا ان الاعمال العمل، مفردات العمل ايه؟ نية وقول وفعل وسكوت، دي مفردات العمل. فهنا صفة فعل يعني ايه؟ يعني فعل الله تعالى بالقول لعباده سلام قولا من رب رحيم. طيب فعل الله في عباده بعدم ظلمهم بل بالعدل بينهم، هو العدل كما يأتي في أسماء الحسنى والصفات العلى، وأمر بأن يحكم بالعدل. يبقى دي اسمها صفة فعل. أما القول الأول اللي هو سلم من كل عيب ونقص، يبقى صفة إيه؟ صفة ذات، صفة ذات. يبقى لله تعالى ذات، حتى في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال الأشاعرة أي وتبقى ذات الله، تبقى ذات الله، لم يريد بها، يريد بها كلمة الوجه كوجه. ليه؟ لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الذات يعني سلمت الذات العلية من الآفات والنقائص الدنيوية التي تصيب الناس في الدنيا، يبقى دي صفة الذات. إنما سلم الله على عباده يبقى صفة فعل. السلام أي من سلم العباد من ظلمه يبقى صفة فعل أيضا. طيب ابن القيم في النونية التي تنتهي بحرف النون دائما يقول وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. يبقى سالم من التمثيل، خدها منين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نقصان، لا يعتريه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى. الشيخ سلمان العودة أحد المشايخ الدعاة أكرمهم الله يأتي ببعض المعاني مما مر بنا. السلام أي السالم الذي سلمت ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله، فلا يلحقها عيب لا الذات ولا الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال، فلا يلحقها عيب ولا نقص مما يعتري صفات المخلوقين. السلام هو ناشر السلام بين الأنام، فإن الحياة منذ خلقت مليئة بفترات من الأمن والسلام، فالله تعالى هو السلام ومنه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام. طب ولماذا تنشأ الحروب من البشر؟ من الذين يريدون أن يستولوا على بترول العراق، عاوزين يستولوا على كذا، عاوزين يحصلوا على كذا، تنشأ الحروب. إنما لو صار الناس في أرض السلام بسلام ما نشأت هذه الحروب. السلام السالم من كل نقص، فحياته سبحانه وتعالى أي ذاته بقى سلام من الموت ومن النوم ومن السنة، فلله عز وجل الكمال المطلق في حياته والسلامة الكاملة فيها. إحنا يعتري بعضنا السلامة في بعض الأوقات، مجد الشاب ما شاء الله سالم من الأمراض ومن ومن ومن، لكن هل سلم من نقائص أخرى في القلب أو في العقل أو في العقيدة؟ لا، تعتريه الآفات، فلا يعتريه سبحانه وتعالى نقص من مرض ولا عجز ولا نوم ولا سنة ولا موت. طيب، هو السلام في علمه. يعني إيه السلام في علمه؟ يعني علمه سالم من أي جهل أو من أي خفاء يخفى عليه سبحانه وتعالى. علمه بالمخلوقات والمخلوقين في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل سواء، يعني على حد سواء، لكن البشر يحكمون بعلمهم وعلمهم ناقص، تخفى عليهم أمور كثيرة. نحن لا نعلم ما خلف هذا المسجد، لكن الله تعالى يرانا ويعلم مكاننا الآن وجلوسنا الآن وماذا أقول وبماذا أنتم تفكرون أو تعتقدون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فله العلم المطلق التام الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وهذا العلم مطابق للواقع، لأن العلم إذا لم يكن مطابق للواقع يبقى هذا خيال، وقد يكون قولا فيكون كذب. إنما علم الله تعالى علم كامل لا يعتريه نقص من أي وجه من الوجوه. كلمات الله تعالى، كلامه تعالى سالم من إيه؟ من الكذب والظلم. قال تعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك الجماعة لما عندنا في مصر لما يقرأ الآيات القرآنية يقرأ الربع ولا العشر بيجي يقول إيه؟ صدق الله العظيم، صحيح، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يبقى صدق في الأخبار وعدل أي في الأحكام والتشريعات. ملكه تعالى سالم، سلام من إيه؟ من أن يكون له فيه منازع أو شريك أو معين. الجماعة بيعملوا شركة مع بعض يبقى اثنين شركاء، ده يبقى الشركة دي ملك لفلان وفلان أو فلان وأولاده من بعده. إنما ملك السماوات والأرض ومن فيهن لمن؟ لله. سالم هذا الملك لله، لا ينازعه فيه أحد. طب حكمه وقضاؤه سبحانه وتعالى سالم من الإيه؟ من الجور والظلم. حكمه وقضاؤه، ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لماذا يظلم بعضكم بعضا؟ ده الذات العلية حرم على نفسه ظلم البشرية والمخلوقات، فأنتوا ليه تتظالموا؟ ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله تعالى فوق الغمام فوق السحاب، لأنصرنك ولو بعد حين. سلام في صنعه، في حكمته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. سلام فيما يعطي. أحد إخواننا حبايبنا في مشوار أو حاجة عشان يأتي الدرس ما لحقش ينام فتعبان، بيبقى مسه نوع من التعب، هذا عوارض البشر. إنما الله سبحانه وتعالى الشمس تأخرت مرة أو القمر مرة أو إلى آخره، كل نعم الله علينا تتوالى وتتراءى. يبقى سلام في صنعه، سلام فيما يعطي، سلام فيما يمنع. يقول أحد يعني الصالحين أفعاله محكمة، أفعاله محكمة، قل من يفهمها، قل من يفهم هذه الحكمة، أفعاله محكمة قل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله تعالى تحية المؤمنين بينهم السلام، وسلم هو تعالى على عباده المرسلين وعلى المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، وهكذا. أيضا من معاني السلام، يعني نجمع هذه المعاني، أن ذاته العلية جل وعلا سلمت من كل عيب ونقص، كذلك صفاته سلمت من كل عيب ونقص، يبقى سواء في الذات أو في الصفات، وسلمت الأفعال عن الشر المطلق. ولماذا أتينا بكلمة مطلق؟ لأنه في الدنيا في شر، من حولنا في شر، لكن هذا الشر شر لمصلحة العباد أم هو شر مطلق؟ يعني شر مطلق يعني لا حكمة فيه ولا هدف منه، يعني لو أن واحد قتل واحدا أو سرق ماله أو انتهك عرضه، هذا اسم شر مطلق بدون مقتض وبدون داعي. لو أن مريضا ذهب لطبيب كشف عليه ووجد عنده الزيدة مثلا، فلا بد من عملية، وبالمشرط فتح جسمه طبعا بعد ما تخدر وأخرج الزائدة، أصابه ألم، لكن هذا الألم بعده يأتي الشفاء إن شاء الله بأمر الله وبإذن الله، فهل هذا شر مطلق؟ لا، ليس شر مطلق. لو أن ابنك أو أخيك الأصغر فعل فعلا شائنا، قال قولا غير سديد، وأنت علمت بذلك، ماذا تفعل؟ تؤنبه؟ تزجره؟ لذلك يعترض بعض الناس الذين لا يفهمون الحدود في الإسلام، يقولون إيه القسوة في قطع يد السارق، وبعضهم يتجرأ، يد بخمسمائة دينار يعني في الدية، الدية بلا اليد لها 500 دينار، يعني لأنه الإنسان ديته في الخطأ 1000 دينار، يبقى هذه اليد بخمسمائة دينار في الدية، ما بالها قطعت في ربع دينار، ربع دينار اللي هو يساوي 3 دراهم، ده حد السرقة. فيعترضون على الشرع والعياذ بالله من هذا المجال. الناس ردوا عليهم قالوا لما كانت أمينة غالت، يعني غالى سعرها، ولما كانت خائنة مهينة قل سعره، لا تساوي شيء. لكن انظر للحكمة، أظن من الطرائف التي قيلت فأول رئيس بعد الثورة، ثورة 52 عبد الناصر، لما أراد الشباب المتحمس أن يطبقوا الشرع، فسألوا قالوا يا رئيس عاوزين نطبق الشرع، قال يعني إيه نطبقوا الشرع؟ يعني نقطع أيدي السراق، اللي يسرق نقطع أيدي. طب استنوا كده لما نسأل رئيس الوزراء، ده أياميها يعني، يا رئيس الوزراء يقدروا الوزراء اللي عندك يشتغلوا بإيد واحدة؟ لا ما يقدروش، يبقى ما نعرفش نطبق الشرع. هذا عدم الفهم. فعندما يقال الحدود أي في الإسلام، حد السرقة بقطع اليد، حد الزنا بالرجم إن كان شابا أو بالجلد إن كان شابا أو بالرجم إن كان محصنا، هذا ليس فيه قسوة، هذا الذي شرعه العليم الحكيم. يقولون الحدود جوابر وزواجر، يعني تجبر ما حصل من هذا الذي فعل هذه الفعلة وتزجر غير أن يفعل مثله. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وأراد لهم السعادة ودعاهم إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، فعندما يكون هناك شر في الكون، هذا الشر لإصلاح هذا الكون. حتى قالوا عن السيول بتاعة تسونامي اللي حصلت من عدة سنوات، لأن هناك في هذه المنطقة انتهكت الحرمات من زنا ومن يعني فعل قوم لوط والعياذ بالله، فكان لابد أن تتدخل السماء لتبين للناس أن هذا حرام. إنما تحصل زلازل وبراكين، أيوة تحصل بحكمة الله تعالى، وما يأتي منها من خير أكثر مما أصاب الناس من ضر، لكننا لا نعلم، إحنا ننظر للهوامش فقط أو للمظاهر فقط. الطفل يعذب نعم، لكن هذا أيضا فيه ثواب لوالده ووالدته اللذان يصبران على هذا الألم أو التعب. طيب، سلم منه الخلق من المعاني أيضا ذو سلامة لخلقه، فليس في الوجود كله سلامة إلا هي من الله تبارك وتعالى. مثلا هذا كلام، عندما يكون هناك طبيب داعية مثل الدكتور محمد راتب النابلسي يأتي لك بأشياء من الطب ومن المعلومات الطبية. مثلا في الإنسان، أخطر عضو وأهم عضو في الإنسان ما هو؟ هذه واحد قال القلب، واحد قال اللسان، شوف متجه كل واحد لشيء. الذي يحرك هذا الإنسان ماذا؟ العقل، المخ، هذه المخ اللي فوق ده، لأنه بضياع هذا المخ والعقل يبقى إنسان مجنون، يبقى لا تكليف عليه، يمشي في الشارع عريان لا أحد يقول له شيء، ده مجنون خلاص، بيفعل فعل المجانين. لا، رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. فالمخ ده اللي هو الدماغ اللي بيحرك الأعضاء كلها، أين وضعه الرحمن؟ في الجمجمة، في الرأس. وماذا جعل فيه؟ جعل أغشية بعضها فوق بعض. ماذا جعل بين الدماغ اللي هو المخ والجمجمة؟ سائل. ما وظيفة هذا السائل؟ وظيفته حماية هذا المخ إذا ما ضرب الإنسان على رأسه أو سقط على رأسه في حمام أو غيره، يوم يتحرك هذا السائل يبقى عامل زي إيه؟ امتصاص الصدمات حتى لا يصيب هذا المخ شيء. إنما لو كانت الضربة قوية وسط المخ يبقى ده حصل له ارتجاج في المخ وربنا يسلم لي. إنما ما قلتم عنه القلب، نعم، إن في الجسد مضغة لو صلحت لصلح الجسد كله. واللسان نعم أخطر شيء، في من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. خلق الله لكل إنسان كليتين، كلية يمين ويسار، قد يحصل مرض لإحدى الكليتين تزال الكلية تعمل الأخرى، أصابها مرض، لو أزال الطبيب الجراح أربعة أخماس هذه أو تسعة أعشار هذه الكلية تبقى تعمل. يعني إذن الكليتين ربنا من رحمته بيعملان عنده يعني 20 ضعف ما يحتاجه الإنسان. الكلية مهمتها إيه؟ تصفية الدم في الإنسان. إخواننا المرضى والمريضات بالكلى اللي روح يعملوا غسيل للكلى عشان هذه الكلى غير قادرة على تصفية الدم، يبقى ربنا جعل في الكليتين 20 ضعف ما يحتاجه الإنسان. يعني 20 ضعف؟ يعني 20 مرة. يبقى معناها لو فقدت كلية وفقد من الكلية الأخرى 9 أعشارها تبقى تعمل، هذا لسلامة الإنسان. أحياناً يحصل أنه يتعمل عمليات ويفتح وتنقطع أوردة ولآخره، يقال لك إن هذه في أوردة زيادة ربنا عملها لك لسلامة الجسم. الأوردة أقرب إلى الجلد ولا الشرايين؟ الأوردة بتاخد حقنة في الوريد، لكن الشريان ربنا جعله في الداخل. ليه؟ لأنه لو أصاب الشريان قطع لانفجر الدم منه ولمات الإنسان. هذا كله لإيه؟ لسلامة الإنسان. يبقى ده برضو من كلمة السلام أي السلام، يبقى ربنا جعل لك وسائل سلام. العظم مع صغر الإنسان يبتدي العظم يعمل إيه؟ ينمو، يبقى يكبر. الولد بيكبر قدامنا وهو صغير حتى يصل إلى حد معين ويتوقف عن النمو، لأنه لو ظل ينمو يحصل مرض اسمه العملقة، يبقى عملاق، يبقى لا ينفع يدخل برج الكلاف ولا ينفع يدخل، لأنه بقى عملاق جسمه. لكنه يتوقف عند سن معين بصنعة الله الذي أتقن كل شيء. طب لو كسر هذا العضو، واحد وقع في حمام أو واحد ضربه وانكسرت رجله أو إيده، ماذا يحصل؟ يتم التجبير بأمر السلام، وصاحب السلامة يبتدي جهاز العظم يشتغل تاني علشان يلحم هذا العظم. لماذا؟ لسلامة هذا الإنسان. انظر إلى عينيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي كل شيء في جسمك لو تمعنت فيه وتذكرت وتدبرت وقرأت وعلمت تعلم أن هذا هو صنع الله تبارك وتعالى من أجل سلامتك والمحافظة عليك. العين حتى في الأمثال عندنا على العين حارس، لو ضرب الإنسان هكذا لا يصل الضربة إلى العين، لكن لأنه في حاجبين يعني بحماية لسلامة هذا الإنسان. نأتي للخلاصة، آثار الإيمان باسم السلام. إيه اللي ناخده بقى إحنا من هذا اللقاء؟ ناخد أولاً إفشاء السلام بين عباد الله، فإنه من أفضل خصال الإسلام. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الترمذي وصححه أيها الناس كما قلنا في البداية، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والسلام له أحكامه، كيفية الإلقاء ومن يسلم، الصغير يسلم على الكبير والماشي يسلم على الجالس والواحد يسلم على الاثنين، وعبارات السلام. النهاردة بعض الناس يقول السلام عليكم، تاني يقول له مرحبا اتفضل مثلا، يعني لا يرد السلام. والثواب في السلام بعبارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه 30 درجة، 30 حسنة السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم فقط يبقى ناخد 10. احنا بنستقل بالأجر والثواب، فهذا السلام ناخده من اسم السلام، نفشي السلام فيما بيننا، لأن إفشاء السلام خصلة من خصال الإسلام ضائعة في مجتمع المسلمين. لا يقال السلام على الله، لا نقول السلام على الله. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول السلام على الله في التحيات، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. يبقى لا تقول أنت، ده ربنا هو السلام، يبقى لا تقول السلام على الله، منه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات كما نقول في التحيات أو التشهد. السلام يبقى أنت سلم دينك وعقلك عن البدع والشهوات والشبهات، سلم أعمالك من اتباع الهوى، يبقى اجعل أعمالك وعقيدتك وتصرفاتك كلها سالمة من البدع ومن الشبهات ومن الشهوات. كن سالما بين الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يجب أن نعتقد أن الأمن والأمان والسلامة والإسلام في النفس وفي البيت وفي الأسرة وفي المجتمع كلها، إذا تحقق السلام بيننا وطبقنا الإيمان بالله حق التطبيق والتزمنا بأحكامه وشريعته. عندما أتوقف قليلا يعني أتذكر ما يأتيني من أسئلة وتشيب لها الولدان، من يتزوج مضى على زواجه شهران فقط ويريد طلاقا، والآخر 5 أشهر ويريدون انفصالا، لماذا؟ لأن السلامة لم تكن في اختيار الزوجة ولا في اختيار الزوج ولا في كيفية المعاملة من حقوق وواجبات، ليس هناك سلامة، كلها مظاهر دنيوية وليست مقصدنا فيها أو مقصد الناس رب البرية سبحانه وتعالى. استجب إلى ما يدعوك ربك، وهو قوله تعالى كما في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا بيدعوك إلى دار السلام، أي إلى الجنة، تكون طاعتك لله ولرسول الله سبباً في دخولك إلى الجنة وسلامة لك من النار والعذاب والعياذ بالله. كن ذاكراً لله تعالى، فبذكرك لله تحصل طمأنينة للقلب وسلامة للنفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا اتصلت بالسلام سبحانه وتعالى بينك وبينه ذكر وعمار، سلمت نفسك من العيوب، لأنه سالم من العيوب. فإذا أنت اتصلت، تعرفين لما واحد يبقى متصل أو بواحد شيخ أو واحد قدوة حسن، أب أو جد أو عم أو غيره، يوم يأخذ من أخلاقه، يتمثل، يفعل كمثل ما يفعل، أنت ستأخذ من أخلاق من صفات الله تعالى ومن أسمائه، تأخذ هذا الأمر، يبقى نفسك تسلم من الإيه؟ من العيوب والنواقص والآفات، ويخلو قلبك من الغل والحقد والحسد والغش وما إلى ذلك. تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وستجد أن الله تعالى أعطاك السلامة في جسمك كله، أعطاك السلامة في هذا الجسم، وأنت الذي قد تتلف هذا الجسم بالدخان، بالمخدرات، بالغضب بالنرفزة وما إلى ذلك. منهج الله تعالى كتابا وسنة فيه السلامة، فالله تعالى والقرآن يهدي إلى السبل السلام، فاتبعه في كل أمر من أمور حياتك، تعامل مع الجهال بسلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، لا تعامله بمثل ما يعاملك به، كما يقول الصالحون كن كالنخلة يلقى عليها أو تقذف بالحجارة وتساقط الرطب، كن كالأرض يلقى عليها بالقبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. السلامة كلها في الدنيا أن تكون مع الله السلام سبحانه وتعالى في حياتك كلها. لماذا؟ لتكون في الآخرة في دار السلام. ولماذا؟ ليلقي عليك الملائكة تحية السلام، سلام عليكم بما صبرتم، ويبلغوننا سلام قولا من رب رحيم، وتحيتنا فيها بإذن ربنا سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.